بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم من سير الصالحين. من الشخصيات الإسلامية التي امتلأت بها أمتنا ولله الحمد والمنة وانتشروا انتشار النجوم في السماء، هؤلاء الذين تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان حييا حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يراعي فيه هذا الخلق. فمرة من المرات استأذن أبو بكر الصديق، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا كاشفا بعض فخذه، فدخل أبو بكر وما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حاله، فقال حاجته وخرج. ودخل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم على حاله، فقال وذكر حاجته وخرج. فلما دخل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغطى فخذه، فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا رسول الله، رأيت كذا وكذا. فذكر لها بأن عثمان تستحي منه الملائكة ويقول: أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وذكر أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خشي أن حياء عثمان يمنعه من أن يسأل حاجته، فقعد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان محبوبا عند جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لما جبل عليه من حسن الخلق وطيب المعشر وكثرة الحياء، وأيضا عظيم الإنفاق الذي كان يرعاه في سبيل الله رب العالمين. وكان من صفاته أنه واصلا للرحم، حتى قال فيه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان عثمان أوصلنا للرحم وأتقانا للرب. وقال عنه أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يقول أنا وطلحة والزبير وعثمان، كما قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وسأله سائل مرة من المرات عن عثمان بعد قتله، فقال له: إن عثمان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. وإذا جئنا إلى إنفاقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو إنفاق عظيم يدل على أنه من أبناء الآخرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة من المرات: من حفر بئر رومة فله الجنة. فتصدى لذلك عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعله في سبيل الله. ومرة من المرات أصاب الناس قحط في خلافة أبي بكر الصديق، فلما أسند بهم الأمر جاءوا إلى أبي بكر الصديق وقالوا: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن السماء لم تمطر والأرض لم تنبت، وقد توقع الناس الهلاك، فما تصنع؟ فقال: انصرفوا واصبروا، فإني أرجو الله ألا تمسوا حتى يفرج الله عنكم. فلما أصبحوا خرجوا يتلقونها، فإذا هي 1000 بعير موثوقة برا وزيتا ودقيقا، فأناخت بباب عثمان رضي الله عنه، فجعلها في داره. فجاء إليه التجار فقال: ما تريدون؟ قالوا: إنك تعلم ما نريد. فقال: كم تربحوني؟ قالوا: اللهم 2 درهم. قال: أعطيت هذا وزيادة. قالوا: 4. قال: أعطيت أكثر. قالوا: 5. قال أعطيت أكثر. قالوا ليس في المدينة تجار غيرنا، فمن الذي أعطاك؟ قال إن الله أعطاني بكل درهم 10 دراهم، أعندكم زيادة؟ قالوا لا. قال فإني أشهد الله تعالى أني جعلت ما حملت هذه العير صدقة لله على الفقراء والمساكين. هذا هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وقد جهز رضي الله تعالى عنه وأرضاه جيش العسرة كاملا، ففي غزوة تبوك حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين على الإنفاق لتجهيز الجيش الذي سمي بجيش العسرة لقلة المال والمؤن وبعد المسافة، وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة. فبعث عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10,000 دينار، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقلبها ويدعو عثمان ويقول غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت. وكان يقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا هو عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من فضائله وحسناته العظيمة أنه جمع الناس على مصحف واحد بعد أن شاور صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فأتى بالمصحف الذي أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه زيد بن ثابت بجمعه، وكان عند حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، ثم أمر بكتابة عدة نسخ، فبعث واحدا لأهل الشام وآخر لأهل مصر، وأرسل نسخة إلى كل من البصرة واليمن. فكان لعمله هذا فائدة عظيمة، ما زال المسلمون يتفيئون ظلالها وينهلون من خيرها، وسميت تلك النسخ التي كتبها عثمان بالمصاحف الأئمة، ثم قام بحرق ما يخالفها من المصاحف. وقد أعجب الصحابة بما فعل عثمان، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أصبت ووفقت، وقال علي رضي الله عنه وأرضاه لو لم يصنعه هو لصنعته أنا. عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان كثير العبادة، كان يداوم على قيام الليل، وحتى إنه ثبت عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قرأ القرآن في ليلة عند الكعبة في صلاة الليل، وكان يحب الصيام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد أثر عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه جملة من الأقوال تدل على أنه رجل ملئ حكمة وعقلا ونظرا بعيدا ينظر إلى الأمور، وقد اشتهر عنه الفراسة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من أقواله يقول لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وهذا يدل على أنه كان كثير الخوف من الله عز وجل، شديد المراقبة لربه جل وعلا. ومن نصائحه ووصاياه وتوجيهاته رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربها. وهذا حق، فالقلوب هي كالآنية، والإناء لا يجتمع فيه متضادان، فلا يجتمع في الماء لبن ودم ولا ملح وسكر. كذلك القلوب لا يجتمع فيها الغل والحقد والحسد والباطل وكلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك كلما طهرت القلوب كلما اشتاقت إلى كلام الله جل وعلا. وكان يقول يكفيك من الحاسد أنه يغم وقت سرورك. وهذا حق، فقاتل الله الحسود، فالحاسد دائما مغموم مهموم يأكل نفسه والعياذ بالله، وأنت تنعم بالسرور. وكان يقول رضي الله تعالى عنه يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن. وهذا كلام حق، حتى إن بعض أهل العلم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى يزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن. ولذلك وجب على الناس طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله عز وجل، لأن بهم تنتظم أمور الدين والدنيا. وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال. وكان يقول: جدوا ولا تغفلوا فإنه لا يغفل عنكم. الله أكبر. هذه الجملة على قصرها وقلة ألفاظها هي في الحقيقة تغني عن خطب ومحاضرات ودروس. يقول: جدوا ولا تغفلوا فإنه لا يغفل عنكم، والمعنى أن الله تعالى رقيب عليكم، ناظر إليكم، وأن ملائكته يكتبون كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكتاب يأتي يوم القيامة فيه كل شيء، حتى يقول المجرم: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ومن وصاياه ومن كلامه وحكمه قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من ترك الدنيا أحبه الله، ومن ترك الذنوب أحبته الملائكة، ومن حسم الطمع عن المسلمين أحبه المسلمون. الله أكبر. هذا الكلام لا يمكن أن يخرج إلا ممن تربى بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد أولئك الرجال الذين لازموا خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، ونهل من علمه وأخذ من دله وهديه. من ترك الدنيا أحبه الله، نصوص كثيرة في القرآن والسنة تشير إلى هذا. من ترك الدنيا أحبه الله، ومن ترك الذنوب أحبته الملائكة. ولذلك الملائكة تبتعد عن أصحاب الذنوب والمعاصي، وإذا ذهبت الملائكة لا شك أن الشياطين تخلفهم في ابن آدم. أيضا قال: ومن حسم الطمع عن المسلمين أحبه المسلمون. وهذا فيه حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حث فيه على اليأس مما في أيدي الناس. فإذا يأس الإنسان فيما أيدي الناس ولم يلتفت إليهم أحبه الناس جميعا. وأيضا إذا زهد في الدنيا أيضا أحبه الله، كما جاء في الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. ومن وصاياه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: خير العباد من عصم واعتصم بالله ونظر إلى قبر فبكى وقال عنه: أول منازل الآخرة منازل الدنيا. هذا هو عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لم آتي على سيرته كلها، وإنما هي نتف وقطوف وتطوافة يسيرة في حياة هذا الصحابي الجليل الذي أحبه الله عز وجل ورضي عنه، والذي أحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنه. هذا الصحابي هو المحسن الكبير وثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشر المبشرين بالجنة، اتصف بالحياء وبالسخاء وبالكرم وبالصدق وبمراقبة الله عز وجل، وأقام العدل في سيرته ومع الآخرين أيام حكمه وخلافته على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمشى بهم بالسوية وراعى فيهم العدل جميعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، وأن يحشرنا وإياكم مع عثمان بن عفان بصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبصحبة أصحابه في الفردوس الأعلى. إن ربي سميع مجيب. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع شخصية أخرى من الشخصيات التي زاحمت النجوم في عليائها من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى ذلك اللقاء أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.